من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبح السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم العالمين ومن آل ومن إفاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء إِنَّ لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء

ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، طلع علينا مع آيات ذكر الله الحكيم من صعب الفضل الحق صالح عبد الوهاب الأليمي، القارئ برياض كفر الشيخ، تليفون 50 رياض كفر الشيخ، وأيضا على مكبرات الصوت والأضواء الكاشفة بمحلات الحاج احمد الصعيدي واولاده بالمحله الكبرى، ولا تنسى الفراشه الكبرى بمخازن اخوان شيخ الدار المقيمين بالجبريه. حضرات الساده سعيكم مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم Thank you.

برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون.